السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة ممتعة جدا جدا، لأن الطريق طويل شوي رايح إلى المخيمات في البر، ونبي نتسلى مع بعض. القصة تتكلم عن فتاة اسمها حليمة. حليمة من أحد العائلات العريقة والقديمة والمعروفة جدا في دمشق، اللي لهم يعني تاريخ في تشوفون بيوتهم انتم القديمة هذه اللي في دمشق وكذا. وهم أساسا من العائلات التجارية المعروفة، يعود نسبهم إلى مئات السنين. فهالعائلات تكون مترابطة مع بعض، يعني أغلبهم أقارب، عمام وخوال في نفس الوقت، لأن عندهم نظام ممنوع على أولادهم أو بناتهم أن يتزوجون من خارج هالعائلات التجارية أو العائلات المرتبطة في بعضها، من بينها عائلة حليمة. لكن حليمة كانت على علاقة حب مع شاب من أهل حلب، وهذاك الشاب استذبح، طلب إيد حليمة أكثر من مرة، وجاب جاهيات وواسطات وناس تحاول أن تدخل في الموضوع، إلا أن كانت عائلة حليمة رافضة رفض تام أن تزوج بنتها من خارج العائلة. وبنفس الوقت عندها ابن خالها اسمه مروان، وهو كذلك يعتبر من عيال عمها من العائلات التجارية. يعني هذا مروان لما قرر أنه يتزوج حليمة الكل وافق، والكل أصلا وقف معاه، رغم أن مروان كان على علم بقصة حليمة وعلاقة الحب اللي تربطها في الشاب اللي يبي يتزوجها وعائلتها اللي رافضة والبنت اللي كانت متمسكة في هذا الولد، لكن ما حصل نصيب. مروان لما سمع قال هذه فرصتي، تقدم إلى حليمة. حليمة مسكت مروان وفهمت الموضوع، قالت له يا مروان أنت ولد خالي وعلى عيني وراسي، وأنت يعني من أهلي وجماعتي وإنسان محترم وما فيك شيء يعني يعيبك، لكن أنا أحب هالشاب وإحنا درسنا مع بعض، والشاب تقدم لي بشكل رسمي. يعني الموضوع ما هو فقط يعني علاقة حب عابرة، أصلا ما كان بينهم شيء، ما كان اللي بينهم إعجاب، والشاب كان قصده شريف وجاء وتقدم، لكن بسبب العادات والتقاليد وإنه ممنوع أحد يتزوج من خارج هالعائلة رفضوا. فالله يخليك يا مروان ابتعد عن هالموضوع، وأنا أبي أعطي أهلي يعني فترة، ممكن أن يعني يوافقون يعني بعد فترة. قال لها شوف يا حليمة، مثل ما أهلك مصرين على أنك ما تتزوجين من خارج العائلة، أنا كذلك هذا هدفي وهذه كذلك مبادئي. أنا ما أرضى على أي بنت من عائلتي تأخذ واحد من برا، ولا تنسين احنا عائلات تجارية، يعني بكرة بيطلع لك ورث، انت وين بيروح؟ يروح حق الغريب؟ لا، وانا كذلك حلالي ما يروح لمرأة غريبة، فاحنا مخلوقين البعض. انا معجب فيك وابي اتزوجك على سنة الله ورسوله واللي تبينه وانا حاضر. ومن هالكلام قالت لأ انت تفهم ولا لا؟ أقول لك أنا أحب هذاك الشاب وأنتظر الفرصة المناسبة علشان يوافقون أهلي. قال لها مستحيل أخليك تتزوجينه، يا تتزوجيني أنا يا أخذك غصب عليك. قالت له مستحيل، راح أكلم عمه اللي هو أبو حليمة، وقال له السعلة مباركة. قال بس يا عمي أنا ترى سمعت بأن حليمة عندها رأي ثاني في شاب قال اترك عنك هالموضوع هذا حبيبي، احنا ما عندنا هالخرابيط، انت تبي حليمة ولا؟ قال نعم ابيها. قال اعتبرها زوجتك. طبعا الكل فزع مع مروان. حليمة واجهت مجموعة كبيرة من كبار عائلتها اللي وقفوا ضدها، وقفوا مع مروان، أبوها وعمامها. عمامها طبعا ما هم هينين، كلهم كبار وتجار معروفين، وكل واحد فيهم له ثقله ووزنه، لا يمكن أن البنت تفلت منهم. والكل مؤيد لزواج مروان من حليمة، وأبوها قال لحبيبي راح تتزوجها غصبا عليها، أنت جهز نفسك ومالك شغل. أو فعلا حليمة بكت ونهارت وهددت أنها تقتل نفسه، لكن هالكلام كله ولا هامهم، لأن بعد شهر تم تحديد موعد الزفاف، وهالكلام كان في عام 1996 ميلادي، وفعلا تزوج مروان من حليمة. والبنت لبست هالنفنوف فستان حفل الزفاف، وإيه تبكي رغم أن البنت قمة في الجمال والدلع والأناقة والشياكة، بنت متربية على العز وتمتلك جميع المواصفات اللي يتمناها كل شاب، وفوق هذا أبوها من أغنى الأغنياء، لكن البنت فيها شوي سذاجة، يعني ما تعرف تتصرف، البنت شخصيتها ما هي قوية أنها تقدر تفرض يعني رايها، أو أنها تحاول أن تقنع أبوها وكذا. وبالإضافة إلى أن أصلا هذا النظام ماشي على جميع بنات العائلة، يعني حليمة تعتبر واحدة من الضحايا اللي تم إجبارهم على الزواج. تزوجت حليمة من مروان غصبا عليها، ومروان عايش حياته سعيد. مروان أبوه يملك أكبر مصنع لصناعة الورق وصناعة الأقلام والمستلزمات الدراسية وغيرها. يعني توفى أبوه وعنده 3 من الخوات، خواته كل واحدة متزوجة وعايشة مع زوجها. خواته قالوا له يا مروان احنا نبيع لك نصيبنا في المصنع، ناخذ حصتنا من الأراضي والبيوت وكذا، والمصنع هذا لأنه أكثر شيء يعني له قيمة عندهم، كبير جدا وأرض كبيرة وفيها، فقالوا له احنا نبيع لك المصنع، احنا ما نقدر نديره يعني، فنبيع لك نصيبنا وانتخذه. قال لهم اوكي ما عندي مانع. اشترى نصيب خواته من المصنع، وصار هو اللي يدير المصنع، وشوي شوي تطور، وصار المصنع هذا يصدر للعديد من المحافظات وخارج سوريا وداخل سوريا. المهم يعني زاد الغنى عنده مرات كثيرة. وراحت الأيام وجت الأيام، حليمة عاشت في جحيم من أول يوم دخل عليها مروان. ليش؟ مروان عنده علم بموضوع الحب القديم، وهذا الشيء هو اللي عكر العلاقة بينهم. كل ما حصل بينهم أي شيء على أتفه الأسباب يبدأ يعايرها في حبيبها الشاب الحلبي اللي كانت تبي تكسر كلمة أهلها وعمامها وجماعتها علشان تأخذه، الشاب الفقير الكذا وهي تبي تترك هالخير اللي يعني وارثته يعني من أبوه، يعني اللي راح تورثه من أبوها ومن عائلته وكذا، وصار كل فترة يجيب لها الطاري، يضربها يهينها. البنت صارت تشتكي، كل ما مر أسبوع لازم يضربها ضرب مبرح، تروح لأبوها تشتكي، يقول لها اطلعي برا، يلا ارجعي لزوجك، ما عندنا حبيبتي موضوع طلاق ما طلاق، هالكلام هذا عند عائلات أخرى، احنا عندنا المرأة تقعد عند زوجها لحد ما تموت. لو ان شاء الله زوجها هذا سفاح وقتال القتلة، مش بس عصبي، لا لا لا، احنا ما عندنا هالنظام، ويطردها اما تعاطف معاها. لكن كذلك الام ماشي عليها قانون العادات والتقاليد اللي موجود في العائلة، فالبنت ترجع لزوجها، وهذاك عارف النظام، عارف النظام انها تزعل تروح بيت اهلها يردونها على طول. سنة ورا سنة صار عندها اولاد، صار عندها بنتين وولد، وصارت متعودة على موضوع الإهانات وعلى موضوع الضرب تتمنى في كل يوم أن يكون هذا آخر يوم لها في هالدنيا هذه. لكن مرات تتعوذ من الشيطان، تقول الحين عندي أولاد، أعيش عشان أولادي، أتحمل عشان أولادي. مالكم بالطويلة، ويوم الأيام ويتوفى والد حليمة. حليمة ما عندها إلا أختين أصغر منها، طبعا متزوجات وكل واحدة في بيت بروحها وعايشين. لما توفى أبوها ورثت حليمة مبالغ كبيرة جدا جدا من الورث اللي تم توزيعه عن طريق المحامي المكلف من قبل أبوها اللي كان ماسك أعماله، وهو اللي قسم الورث بين البنات الثلاثة حليمة وخواتها الثنتين، وطلع لها مبلغ كبير جدا. حليمة لما استدعاها المحامي وبلغها في المبلغ الكبير اللي راح يكون من نصيبها، على طول بدت تستنجد في المحامي. المحامي اسمه علي، استاذ علي. قالت لي استاذ علي، بما ان ابوي الان توفى وابوي هو سبب الجحيم اللي انا كنت عايشة فيه، قال شو الموضوع؟ قالت لي انت عارف انا لما تزوجت غصبا علي، ابوي زوجني غصبا علي، وانا كاره العيشة مع مروان، يضربني يهيني وكذا، وحالتي حالة، وسنين تمر وأنا كل يوم أموت ألف مرة. لكن بما أن أبوي توفى وهو الخوف الأكبر بالنسبة لي بعد عمامي طبعا، وأصبح عندي رأس مال أقدر أتصرف، الله يخليك أنا أبي أتخلص من مروان، شو أسوي؟ شوف لي حل. قال لا ما في مشكلة، الحل الأنسب والقانوني أنك تأخذين عيالك وتروحين عند والدتك في البيت، ونرفع لك بعدين قضية طلاق للضرر، وتأخذين حكم الحضانة، والأولاد يكونون عندك لحد ما يكون عمارهم 15 سنة. هذا هو الشيء القانوني اللي ممكن يحصل. قالت بس أخاف إنه يعرف إني أنا رافع قضية، وعمامي والله عمامي يقتلوني لو يدروا، أنت عارف مثل هالأمور عندهم خط أحمر، ممنوع أحد يوصل للمحاكم، ممنوع المرأة تشتكي على الزوج. ما قال أنا عارف، لكن بالقانون ما في شيء اسمه عمامي وعادات وتقاليد. القانون ممكن يحميك، ممكن نأخذ تعهد من عمامك ومن مروان إن ما حد يعني يقترب منك، وتأخذين حقوقك بالقانون. زين ما في طريقة ثانية؟ قال لا ما في طريقة ثانية. قالت لزين سمعني، أنا عندي فكرة إني أحول الأموال اللي عندي إلى الأرجنتين، وإذا حولت هالأموال أرتب أموري وأسجل أولادي في جواز السفر وأخذهم وأهرب فيهم إلى الأرجنتين. وهناك حتى لو يوصل مروان ما يقدر يسوي شيء. قال له والله كيفك. فعلا إذا وصلت هناك ما يقدر يسوي شيء هناك، لأن القانون أساسا يمنع أنه يلمسك أو حتى أنه يتكلم معك نص كلمة، وتقدرين تأخذين حقك بالقانون بالكامل. قالت له خلاص أنا راح أنفذ هالخطة هذه، وأبيك تكون يعني تساعدني. قال له حاضر ما عندي مشكلة. المهم أرجعت حليمة للبيت، أخذت عيالها وراحت جلست عند والدتها واتصلت على مروان. قالت لي مروان أنا خلاص ما أقدر أعيش معاك لو لحظة، أرجوك طلقني وخلاص بدون مشاكل بدون كذا، وأنا باخذ عيالي. قال لها مستحيل وأنا ما راح أخليك ومن هالكلام. قالت له كيف؟ كان راح أرفع عليك قضية. ما جابت له سيرة السفر للأرجنتين أبدا، هي تبي تسافر بدون ما يحس. وفعلا حولت كل أموالها للأرجنتين وراحت سجلت أولادها معها في الجواز، وفي اليوم المحدد أخذت أولادها وحقائبها وراحت للمطار. لما جت عند الكاونتر مع رجال الأمن أخذوا منها الجواز وشيكوا على البيانات، قالوا لها تفضلي أنت تبي تسافرين ما في مشكلة، لكن الأولاد ممنوع. قالت شنو؟ قالوا لها إيه نعم الأولاد ممنوع، لأن أبوهم عامل عليهم منع السفر، رايح للداخلية ومبلغهم أن زوجتي لا تملك الحق بأنها تسافر في أولادي، وأنا أبي أمنع يعني احتياطا أنها ما تهرب فيهم. فلأن من حقه أهو الأب، ولأنها ما تملك الحضانة إلى الآن، فعلا عملوا منع السفر على الأولاد. ارجعت حليمة منهارة إن شلون وأنا شلون أسافر بدون عيالي. راحت للمحامي، قال المحامي للأسف إحنا ما حسبنا حساب إن يعمل عليك يعني منع السفر، ولا يمكن إنك تقدرين تسافرين بأي طريقة ثانية، لازم يوافق بخط يعني بكتاب خط يد ويتم تقديمه للداخلية بأنه موافق إنك تسافرين فيهم. قالت ما يرضى وإحنا الآن يعني صارت بيننا المشاكل. قال لها ما يخالف، حاول إنك تفهمي معه. المهم رجعت البيت، اتصلت على مروان، مروان صار يضحك، قال لها ها ليكون باعتقادك إني أنا مستحيل أتركك يعني تروحين بكل سهولة. قالت شنو؟ قال لها إيه نعم أنا أدري بأنك حولت كل أموالك للأرجنتين، وأدري أنك كنت مخططة أنك تهربين بالأولاد، لذلك أنا رحت وعملت عليهم منع السفر. انجنت إيش درى، سكرت التليفون وتطير للمحامي. قالت له أنت ما تخاف الله، أنت ما تستحي، شلون تسرب الخطة وتفضحني وأنا مستشيرتك وأنت محامي أبوي صار لك سنوات طويلة وأمنت فيك. قال لها أنا مستحيل أبلغ أحد، أنا واقف معك يا حليمة أقسم بالله ما كلمته، أنا ما لي علاقة في الموضوع. قالت شلون يدري؟ الاتفاق حصل بس بيني وبينك، شلون عرف مروان أني أنا حولت فلوسي للأرجنتين؟ شلون عرف أني بسافر؟ المهم المحامي صار يقول لها يا حليمة أنا محامي أبوك قبل لا أكون محاميك أنت، وأنا كنت أعرفك وأنت يعني طفلة صغيرة، يعني بعد هالسنوات الطويلة أنا أجازي والدك بأني أخون بنته ولا أن أوقف ضدها؟ استغربت حليمة وصدقت كلام محامي، صح يعني شنو الدافع اللي خليه يروح يبلغ مروان في الخطة؟ رجعت البيت وهي تبكي ومنهار خلاص. مروان عرف كل شيء، اتصلت على مروان، الله يخليك الله يخليك، فكني انت ايش تبي مني، خليني اعيش انا واولادي، انا ما ابيك انا كذا. قال لها اسمعي انا ما عندي مانع، انت فاهم في الموضوع، تعالي البيت وخلينا مندردش. قالت لا انا صراحه اخاف اجي. قال لها تعالي وجيبي معك الحارس الشخصي، جيبي حارس شخصي اذا خايفه. قالت لا، قال لها خلاص تعالي في مطعم مشهور ومكان عام وجيبي معك يعني حتى حراس شخصيين علشان نتفق. انت مش تبي تسافرين مع الاولاد؟ قالت اي نعم. قال لها تعالي خلينا نتفق. اتصلت في المحامي قال لها روحي واخذي معك الحراس هذول اللي هم البودغارد، حاطه اثنين بودغارد، خايفه على نفسها من مروان لانه عنيف وكذلك معاها السايق. وفعلا راحت الى المطعم المشهور هذا وجلسوا مع بعض يتناقشون. قال لها اسمعي يا حليمة، إذا تعتقدين أن أنا ميت عليك ولا على أولادك فأنت متوهمة. قالت له شنو يعني؟ قال لها فرقاك عيد، الساعة المباركة اللي أفتك من رقعة وجهك، لكن عندي شرط، أنت مش تبين الأولاد؟ قالت إيه نعم. وتبي السافرين؟ قال أنا حاضر أطلقك وأعطيك ورقة طلاقك مع التنازل عن حضانة الأولاد وأرفع عنهم منع السفر وتوكل على الله، لكن قبل هذا أبيك تجيبين الفلوس اللي حولتيهم للأرجنتين والتنازلين عنهم. قال شنو؟ قال اي نعم أنا بعطيك يومين تفكرين، بعد هاليومين تدري ايش راح أسوي؟ راح أفرجها الصور طالع مصورها وإيه في المطار مع أولادها لما كانت تحاول أنها تهرب. قال راح أفرجها الصور لعمامك، وانت عارف عمامك إذا عرفوا بالتصرفات الجنونية اللي قاعد تسوينها ما عندهم مرة تروح تساق، وعمامها فعلا يقتلونها. الله يخليك، انت بتيتم عيالي ولا شنو؟ قال لا عندك يومين تفكرين، اما التنازلين عن الورث وتروحين بسلام والا اقلب عليك الدنيا. لا وفوق هذا راح اتهمك بالخيانه، وعندي شخص بامكانه انه يضحي بنفسه مقابل المال ويقول انه كانت بيني وبين حليمه علاقه، حولي لي الفلوس والله يسهل عليك، حرام عليك انت انسان انت وحش انت كذا. قال لها وحش وحش، فكري وردي لي خبر. ارجعت حليمة، راحت المحامي وفهمت الموضوع بالكامل وان هذا اصلا هدف الفلوس. قال زين يومين مشكلة، يعني احتاج وقت اطول افكر فيه. اتصلي عليه وقولي له عطني على الأقل شهر أفكر. قالت أوكي. اتصلت على مروان قالت له عطني شهر، مبدئيا أنا موافق على الكل اللي تطلبه لكن عطني شهر أفكر. قال له أوكي اخذي راحتك، دام إنك لا راح تسافري ولا راح تاخذين الأولاد ولا راح تسوين شيء ما عندي مانع، بس ها إذا وافقتي أول خطوة تسوينها استرجع الأموال من الأرجنتين، جيبيها علشان تأكد أنها موجودة في حسابك. قالت له ماشي. المهم فعلا بعد كم يوم اتصل عليها المحامي قال لها تعالي، المحامي علي. قال حليمة للأسف أنت بين نارين، إذا ما وافقتي هذا حقير ممكن يبلغ عمامك وممكن والله يقتلونك، وأنا أعرف وعمامك يعني ناس قشران جداً. وتخسرين كل شيء. وإذا وافقتي يعني كل أملاكك تروح لهذا الإنسان الجشع، شلون تعيشين؟ قالت الله يخليك شوف لي أي حل. قال في حل واحد، قولي له أن احنا موافقين أنه يعطيك ورقة طلاق وورقة التنازل في المحكمة عن الأولاد، ويرفع منع السفر عن الأولاد، ونعطيه شيك في المحكمة، يعني يعطينا الأوراق ونعطيه الشيك. لكن لازم تكونين جاهزة أنك تغادرين من المحكمة للمطار وتركبين الطيارة خلال 3 ساعات بالكثير، لازم تكونين خارج البلد. قالت له طيب وبعدين؟ قال هو راح ياخذ الشيك ويروح فيه للبنك، تعطين واحدة من خواتك توكيل انها تقوم اول ما نستلم التنازل وكذا، تقوم بتحويل جميع الاموال الى حسابك في الارجنتين، وهو لما ياخذ الشيك ويقدمه وراح يرفع قضية شيك بدون رصيد، خلي يتهمونك، انت اساسا ما راح ترجعين لسوريا، راح تكونين برا البلد ولا احد يقدر يوصل لك، تهربين باولادك وبفلوسك. قالت خوش خطة، اوكي. رجعت الى مروان، قالت له انا موافق على شروطك وكذا وابي اعرف شنو الضمانات. قال له اعطيك انا الورقه وكذا وفي المحكمه. وقالت له وانا شنو اعطيك؟ قال اعطيني شيك. قالت اوكي، علشان ما تبين له يعني. سكر التليفون، انه كانوا محددين انه بعد 2 أو 3 أيام يتم الاتفاق، يروحون للمحكمة ويرتبون الأمور. لكن اليوم الثاني ويتصل مروان، ألو حليمة؟ قالت نعم. ليش متصل علي؟ احنا مش بعد بكرة الموعد؟ صار يضحك، قال لها يا حقيرة تبي تلعبين علي؟ قالت شنو؟ قالت تبي تلعبين علي تعطيني شيك ولما أروح البنك تكون الأموال كلها محولة باسمك للأرجنتين عن طريق التوكيل اللي بتعطينا أختك وتنجن حليمة. هذا شلون يعرف؟ من اللي قاعد يوصل له المعلومات؟ قال لا والله لا فضحك. قالت له أهدأ، الكلام هذا مو صحيح وأنا راح أثبت لك هالكلام. وتسكر تليفون وتتصل على المحامي وبدت تسب هالمحامي، انت حقير، انت ما تخاف الله، انت كذا، ليش تروح تفضح الخطه مره ثانيه عند مروان؟ انت بتجنني ولا شنو؟ قال لا يا حليمه اهدي، معقوله انا شخص عدو موكل عندي اتامر معاه؟ والله العظيم انا ما لي شغل وما بلغته ولا لي علاقه فيه ولا اتواصل معاه، شلون يعرف؟ ما ادري، اخاف انت تقولين لحد قالت له مستحيل، انا افضح نفسي شلون؟ المهم وتتصل على مروان، قالت له خلاص عطني بس 2 أيام وخلاص، وانا اصلا راح انفذ كل اللي تبيه وراح اعطيك كل الاموال. وهي فعلا قررت ان تضحي بكل الاموال، تبي تنازل وتعطيها الفلوس وتاخذ عيالها وتروح تعيش في الأرجنتين بسلام، وما تبي شيء من هالدنيا، تقول أنا أروح هناك وأشتغل وأكدح وأصرف وربي عيالي ولا أبي شيء من هالدنيا، بس أبي أفتك منها. قال لا ماشي. أول يوم، ثاني يوم، اتصل على والدة حليمة مرحبا مرحبا. وهو حزين ومضايق قال عظم الله أجركم والبقاء لله. ليش؟ منو؟ صاير؟ قال أمس بالليل احترق المصنع وكان بداخله مروان، كان نايم داخل المصنع وتفحمت جثته، وإحنا الآن نبي نسوي عزة ومنتظرين بس يعني متى يسلمونا الجثة وأبلغكم علشان تحضرون. الخبر جاء الحليمة مثل الصاعقة، انصدمت. شلون؟ شلون يعني؟ شلون مات؟ فجأة؟ يعني جاء الفرج من رب العالمين، أخذ أمانته بهالطريقة، يستاهل لأنه حقير، الله حرقه في هالمصنع ونجاني منه ومن مكره ومن كذا. لكن كذلك مصدومة هي، يعني شخص متوفي وهو زوجها وأبو عيالها وإلى الآن ما تطلقوا، فمتضايقة ومتوترة وحزينة ومرتاحة نفسيا من هم موضوع أنه يبتزها، موضوع الصورة وهي تهرب، وأنه يبلغ عمامها وأنه يبي يتهمها بشرفها، ومن ناحية حزينة على وفاته بهالطريقة الغريبة. وبدأ التحقيق، جالهم محقق اسمه فراس. فراس هذا قبل الله يسلمون الجثة، طب الشرعي قبل الله يسلمون جثة مروان لأهله، أرسلوا تقرير للمباحث. التقرير شو يقول؟ إن الضحية هذا تعرض لطعنات قوية وقاتلة قبل أن يتم إحراق الجثة وإحراق المصنع بشكل متعمد. شنو؟ يعني هذا جريمة قتل. المهم بدأ في رأس هذا المحقق يسأل، استدعى أهل مروان، استدعى أصدقاء اللي يشتغلوا معاه في المصنع، ما خلى أحد إلا استدعى بما فيهم زوجته حليمة. حليمة كانت صريحة وكانت تقول كل شيء وما تخبي، تقول أنا فعلا قبل وفاته بين مشاكل وكان يبتزني وكان كذا وكان كذا، قالت كل شيء، بس ما لي أي علاقة في موضوع مقتله أبدا. قال لا أخاف أرسلتي أحد مني، قالت أبدا مستحيل. وهي منهارة وحزينة، والمحقق فراس تعرف أنها صادقة يعني أفرج عنها، وبدأ يحقق مع الكل في المصنع. هو اشتبه فيه حارسين، هذول الحراس اللي يكونوا موجودين في الليل لأن الموظفين ما كانوا موجودين، وفراس كان موجود بروحه داخل المصنع، وأكدوا الحراس أن فراس دائما يأتي بالليل، إما مع بنت يعني فتيات أو أصدقاء أو يلعبون أو كذا، يقول يمرون من عندنا من البواب نفتح لهم الباب يدخلون يسهرون ويطلعون على وجه الفجر. قال لهم المحقق يعني ما في أحد من الموظفين غيركم؟ قالوا لا. قال احجزوا لي هالحراس الاثنين لين أتوصل لأي معلومة. وصار يدور يسأل. المشكلة اكتشف أن مروان عنده عداوات كثيرة، تاجر ونشط وشيطان ومشاكل كثير وعداوات كثيرة. وبدأ يبحث ويحقق ويستجوب حالته حالة، لكن ما توصل لأي شيء. خلال شهر بعد ما تم دفن الجثة وسووا العزاء والأمور، يعني حتى حليمة الآن ورثت كل أملاك مروان فوق الورث اللي هي عندها. بعد مرور كم أسبوع أو تتصل حليمة على فراس، حليمة اتصلت على الفراس المحقق. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ فراس، ممكن امر عليك على المكتب؟ قال لها اي تفضلي. انت من اول شيء؟ قالت انا زوجة مروان اللي انقتل في المصنع وكذا كذا. قال لها اي تفضلي تعالي حياك. راحت للمكتب، قال لها نعم عندك معلومة عندك شيء؟ وكانت متوترة وخايفة ومرتعبة. قالت استاذ فراس، أنا سابقا موضوع قبل وفاة زوجي كنت أحاول أني أهرب وحولت فلوسي للأرجنتين وأضفت أولادي على جوازي، ولما رحت المطار اكتشفت ان زوجي عامل عليهم منع سفر، وتبين بعدين ان زوجي على علم بالخطة اللي انا كنت مسويتها اني بهرب. لذلك حاولت اني اقنعه ان اتفهم. بعدين اتفقنا بطلب من مروان نفسه اني اتنازل عن كل الاموال اللي انا ورثتها من ابوي مقابل يعطيني الطلاق ويعطيني الأولاد ويخليني أروح يعني. لكن كنت كذلك عاملة خطة باتفاق مع المحامي الأستاذ علي أن بس نخليه يسلمنا الأوراق ونعطيه شيك، لكن أخلي واحدة من خواتي تحول لي فلوسي وأنا أكون طالعة برا سوريا. انصدمت بأن مروان عرف بالخطة، وهذا الشيء اللي جنني. قال طيب خلاص الحين يعني مروان مات وورثتي وصار كل اللي تبين، ايش تبين الحين؟ فهميني ايش تبين. قالت لا انا اقول لك شبي. قالت بعد ما انتهى العزاء ومروان مات وراح وانتهى كل شيء ومات من حياتي، يعني صارت حياتي الان سهلة وبإمكان أني أغادر وأسافر وأروح وأرد براحتي، طلع لي شخص ما كنت متوقع وجوده في حياتي أبدا. قال له من هذا؟ قالت هذا اسمه نعيم، نعيم علي، نعيم ابن المحامي علي، محامي أبوي واللي أصبح محامي من بعد ذلك. نعيم هذا، وهذا الولد طبعا نعيم عمره بالثلاثينات كذلك، هو اللي سرب الخطة الأولى اللي أبوه المحامي خططها لحليمة. راح بنفسه اتصل على مروان وقال له أنا فاعل خير، لكن فاعل خير مقابل الفلوس. قال إيش تبي؟ قال له بعطيك معلومة تفيدك، وإذا المعلومة طلعت صحيحة أبيك تعطيني 100,000 ليرة. قال له تعال المكتب. راح له قال له شوف، زوجتك تبي تهرب بفلوس أبوها حولتهم أرجنتين وجوازها أضافت أولادها عليها وتبي تروح فيهم للمطار، وهذه الخطة اتفقت فيها مع المحامي. المحامي أبوه، أبوه يسولف له، يسولف حق ولده نعيم أن أنا بلغتها أنها تسوي كذا كذا كذا كذا. قام نعيم استغل الموضوع من وراء أبوه واتصل على مروان، قال لا لا أنت كنت كذاب، مستحيل حليمة هذه البنت الدرويشة الساذجة تفكر وتخطب. قال لا نعم متأكد. لما اتصل مروان على حليمة وشافها ما ترد عليه وشيك، قالوا له أنها طلعت برا البيت وراحت عند والدتها، قعدت عند والدتها، فعلشان يطمئن راح وسوى بلاغ اللي هو منع السفر عن أولادها، وأرسل واحد من تبعه يعني إنه يشيك عليها، عرف متى الموعد، قايل له نعيم، وراح خلاه يصورها هناك، والشرطة ردوها قالوا لها ما يصير تسافري، علشان يبتزها عند عمامها إنها كانت تبي تهرب مع الأولاد وكذا، واتصل عليها وقال لها يا حقيرة تبين تهربين، وانصدمت إيشون، اكتشف مروان القصة، طلع نعيم ولد علي المحامي هو اللي بنبلغه، وفعلا عطاه فلوس وقال له أي معلومة تجيبها لي لها قيمة راح أعطيك، قال له حاضر. لذلك الخطة الثانية اللي اتفقوا إنه يخدعون مروان علشان يطلق ويعطيهم ورقة اللي هي الحضانة ويعطون الشيك ويخدعونه، يحولون الأموال إلى أرجنتين ويهربون، راح بلغ مروان فيها، ومروان اتصل على حليمة ومسح فيها الأرض وانجنت مرة ثانية، حتى أنها بدأت تشك في المحامي علي، وعلي كان مأمن في ولده، ما توقع أن الغدرة تجيه من ولده اللي قام يستغلها المعلومات ويسربها. الحين اللي يسمع السالفة هذه كلها في رأس المحقق، في رأس قالها طيب أنا شنو علاقتي في الموضوع؟ قالت أنا أقول لك، أنا شلون عرفت أن نعيم هو اللي ورا هالأمور هذه كلها؟ قالها صحيح، شلون عرفت أن هذا نعيم اللي وراء كل هالإخباريات اللي كانت توصل لمروان؟ قالت أنا أقول لك، قبل وفاة مروان بيومين تقريبا، وأنا كنت متفقة مع مروان إني خلاص راح أتنازل عن كل أملاكي مقابل إني أخذ أولادي وأسافر بسلام. جاني نعيم وعرفني بنفسه، وأنا عارف إن هذا ولد المحامي علي، وهو اللي كشف لي بأنه كان يسرب المعلومات والاتفاقيات اللي تكون بيني وبين والده ويوصلها إلى مروان، وأنا غضبت وعصبت وبديت أشتم فيه وأغلط فيه، وسألت عن السبب، أنت ليش تتدخل وشنو قصدك وشنو الهدف منه؟ قال لي أني أنا أحبك وما أبي تسافرين، فشفت أن هذه الوسيلة الوحيدة أمنعك من السفر، وأنا مستعد أني أتزوجك. قالت له أنت مجنون، أنا على ذمة مروان، وأنا أصلا ما أفكر بالزواج، أنا أفكر أني أهرب بعيالي، أنت وين وأنا وين؟ قال أنا أخلصك من مروان. قالت له شلون؟ أهو يبي كل أملاكي. قال لها صدقيني أخليه يطلقك بدون ما ياخذ منك ولا شيء. قالت شلون يعني؟ فهمني. قال نسوي ورقة زواج عرفي. قالت شنو؟ شلون وأنا على ذمته؟ قال لا، الزواج العرفي هذا فقط علشان يكون وسيلة ضغط على مروان إنه يطلقك. والبنت أقول لكم ساذجة يعني، وهذا لعب عليها بالكلام، ويعني شلون؟ قال أنا عندي شهود ونكتب إن إحنا أصلا متزوجين عرفي، وهو راح يكون في موقف حرج وراح يتفشل وما يبي الفضيحة وراح يطلقك، أنا أعرف بطريقتي الخاصة، أنت ما لك شغل، أنت تبي تطلقين ولا لا؟ قالت أي نعم. قال نسوي هالورقة. وقالت وبالمقابل تساعدني ليش؟ قال أساعدك مقابل أن أنت تزوج بعد ما تخلصين من مروان. قالت الله يخليك، أنا مالي خلق المشاكل وأنا ما أبي زواج. قال هذا الحل الوحيد، أنا راح أكون يعني تحت أمرك وما راح أضغط عليك بشيء وراح أساعدك، وإذا تبين أسافر معاك بعد. تاخذين عيالك ونسافر فيهم الأرجنتين. قالت والله هذا حل يمكن أفضل من أني أتنازع عن كل شيء وأصير فقيرة وما عندي أحد يساعدني. قالت لا يلا أوكي، وسوت الورقة العرفي. لكن بعدها بيومين وصل لي خبر بأن مروان ولع فيه المصنع ومات، لكن رجال الأمن أبلغونا بعدين أن الوفاة ما كانت يعني طبيعية وما هو موضوع حريق، لا الموضوع في جريمة قتل وهذا اللي صار. المحقق في رأس قال لها وليش ما قلتي لي هالمعلومات لما حققت معاك أنا؟ قالت ما أدري يعني، قلت يعني ليش أفضح نفسي؟ قالها زين أنتي ليش جايتني الحين؟ قالت هو نفسه نعيم صار يساومني في ورقة الزواج العرفي، والحين يهددني إنه يفضحني عند عمامي وكذا وأنا والله ماني عارف، طلعت من دوامة دخلت بدوامة ثانية. قالها أنا بسألك سؤال، تعتقدين إن نعيم هو اللي قتل مروان؟ قالت لا هو ما قال لي هالشيء ولا له علاقة بموضوع القتل، لكن كان يتآمر يعني إنه يخلصني منه وكان يستغل يعني بالمعلومات. قال ماشي، ويقوم المحقق في رأسه على طول يطير إلى بيت نعيم ما لقاه، ألقى القبض على أبوه الأستاذ علي. قال له وين ولدك؟ قال له والله ما أدري، ليش إيش صاير؟ قال لا بس إحنا نبيه موضوع، وأنت كذلك نحتاجك في يعني استجواب سريع. قال بخصوص شنو؟ قال بخصوص مقتل مروان. قال أنا شنو علاقتي بالموضوع؟ قال لا إحنا نبيك. قال أنا مالي شغل يعني الرجل مقتول، شنو أنا اللي قتلته؟ قال وانت ايش دراك انه هو مقتول؟ مو احنا اصلا يعني ما نشرنا الخبر. قال لا بلغوني، واصلا بلغني ولدي نعيم ان المعلومات يعني اللي وصلت اخيرا ان الموضوع ما هو حريق وان تم قتله بسكين. قال ها يعني المعلومات وصلت لك عن طريق ولدك نعيم؟ قال اي نعم، لان عنده اصدقاء يعملون في المباحث وكذا وهم اللي ماسكين القضيه. قال ماشي تعال، وياخذ معاه الى مركز الشرطه ويدور على نعيم، يدور عليه لين القى القبض عليه. قال حق نعيم انت المتهم بقتل مروان، اعترف. وانا ترى اعرف قصتك مع البنت اللي تبي تلفها اللي هي حليمة، وصار في تسريبك للمعلومات، وبعدين بلغت انك وكشفت ان انت اللي وراء هالشيء هذه كلها، وكتبت لها ورقة الزواج العرفي وصرت تبتزها الان، نبي نعرف شلون قتلت مروان. لا أنا ما قتلته، أنا كنت بس أبي أضغط عليه علشان يطلقها. قال لا كلامك مو صحيح، أنت أخذت منها ورقة الزواج العرفي علشان تبتزها إيه بعد ما تخلص أنت من مروان ويصفالك الجو، وأنت عارف أن هي أصلا وارثة من أبوها، وكذلك الآن راح تورث من زوجها اللي لا زالت على ذمته اللي هو مروان. أنت قتلته وكنت مرتب كل شيء، تكلم. المهم مني منك رفعوه جلدوه جلد ويبطل جربه. قال إيه نعم، أول مرة تواصلت مع مروان وصرت أوصل المعلومات، وكان يعطيني الفلوس، وكنت أروح للمصنع فكنت أعرف الوضع في المصنع، وإنه دائما يسهر بالليل هناك وما في إلا الحراس. لذلك بعد ما أخذت ورقة الزواج العرفي وكان الهدف أني أتخلص من مروان وبعدين أوثق هالزواج وتزوجها غصبا عليها أو أني أفضحها عند عمامها وكذا، يقول بعد ما أخذت ورقة الزواج العرفي اتصلت في مروان وقلت له أني عندي معلومات مهمة جدا جدا. قال لي تعال. توعت معاه وركبت معاه في السيارة وتوجهنا إلى المصنع عشان نقعد هناك، وأنا صرت يعني أسرد لبعض المعلومات الأكاذيب يعني والقصص يعني ألفها وكذا عشان نطول الطريق. لما وصلنا عند باب المصنع طلبت منه أني أتخبى في المقعد الخلفي علشان الحراس ما يشوفوني وأنا داخل معاه في السيارة. لذلك فعلا الحراس ما شافوا أحد دخل مع مروان إلى داخل المصنع بالليل. تخبيت ولما سكر ورانا بوابة نزلت وجلست معاه وبدأ يحط لنا هالمشروبات، وصرت أقول له بعض المعلومات وإنها راح تسوي كذا وراح تسوي كذا واتفقت مع والدي المحامي إنها تسوي كذا، وكله كذب لأني كنت أحاول يعني أطول معاه الوقت وهو كان يشرب ويسكر كالمعتاد. وطلعت السكين اللي كنت مخبيها وسددت له طعنتين قوية جدا في الصدر، ولما تأكدت إنه مات سكبت عليه مادة سريعة الاشتعال وعلى أنحاء المصنع وولعت فيه. الحراس أنا كنت متخبي خلف الباب الرئيسي، لما الحراس شافوا الحريق وهرعوا للمكان بيشوفون الحريق استطعت بدون ما يشوفوني إني أهرب وأطلع من الباب الخارجي، لذلك ما حد شافني. وفعلا كانت النية إني خلاص مدام أنا اللي أنقذتها من مروان فأصبح ورث الورث اللي يحصل عليه أولاد حليمة وحليمة كذلك يكون لي نصيب فيه وأتزوجها. لكن أنا ما أدري إنها يعني راح تفضحني أو تكشفني يعني. المهم أكون بالطويلة، نعيم اعترف بجميع التفاصيل وتم إحالة المحاكمة، جريمة قتل من الدرجة الأولى وفوق هذا ابتزاز، ولا والمحامي فراس راح داهم بيته وطلع الورقة اللي هو الزواج العرفي وسلمها لحليمة، قال هذه اللي كان يبتزج فيه، وفوق هذا هذه الصور اللي وجدناها مع جثة مروان كان مخبيها في أحد الأدراج اعثروا عليها رجال الأدلة الجنائية، الصور اللي كان يهددك فيها لما كنت في المطار، وانت الآن حرة ومالك أي ذنب اللي حصل. ونعيم طبعا تم إحالة المحاكمة وحكموا عليه بالإعدام. أما حليمة حولت كل أملاكها وكل الورث اللي طلع لها من مروان كذلك للأرجنتين وخذت عيالها وهاجرت. وقبل لا أنهي سالفة الليلة، هذه أحد القصص اللي موجودة في كتاب فن الجريمة، كتاب اللي صدر قبل يومين الآن موجود في معرض الكويت الدولي للكتاب، وإن شاء الله قريبا سيتم توزيعه في جميع المكتبات المعروفة في الوطن العربي، وهو طبعا من إنتاج شركة دار البلاتينيوم بوك معروفة، اكتبوا في البحث بلاتينيوم بوك وعندهم حساب على الانستغرام وعلى تويتر وعلى في جميع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله راح يعجبكم الكتاب. هذه قصة من ضمن 70 قصة كلها تروى لأول مرة، أتمنى أنه يعجبكم إن شاء الله. والكتاب الحلو فيه أنه يدخل في القصة على طول، يعني أنا تعمدت أن ما أطلع برا القصة أبدا علشان يا الله يكفي الكتاب، ما شاء الله عدد أوراقه فوق 300 ورقة وفيه أكثر يعني 70 قصة تقريبا، فما في مجال أني أحط فيه حشو ولا لا على طول أبدأ بالقصة علشان يكفي معاكم تستمتعون، ويسوى إنك تشتريه، راح تستمتع يعني في القصص. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.